انتهى يا مثامن السبت دوري المجموعات لمباراة كأس العالم النسائية دون 17 سنة من العمر عام 2016 لاتحاد كرة القدم الدولي. احتل فريق كرة القدم النسائي لبلادنا المرتبة الأولى في المجموعة الثالثة مما يتقدم إلى المباريات من المرحلة التالية.